أن يشتري كتابا فيه أحكام الحج ويقرأها من الآن إلى قرب الحج حتى أنه يتفقه في كل مسائل الحج، في مواقيت الحج الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام وأركان الحج وواجباته وشروطه وترتيب أفعاله، وكذلك أحكام العمرة وما يتعلق بها من أمور، حتى أن الإنسان إذا جاء وقت الحج وقد تفقه في ذلك تفقها تاما. أما سؤال السائل كيف يكون إفراد بالحج، فنقول عنه بإيجاز هو أن يحرم بالميقات من الميقات إن كان آفاقيا، أو يحرم من مكة إن كان مقيما بها ناويا بذلك الحج، وإذا كان قادما من خارج مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة ويسعى سعي الحج، وفي اليوم الثامن يذهب إلى منى، ثم اليوم التاسع يذهب إلى عرفات، وليلة مزدلفة ليلة العيد يعود إليها إلى مزدلفة، ويوم العيد يرمي الجمرات جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه ويأتي يطوف طواف الإفاضة، وليس عليه السعي لأنه سعى، وإذا كان لم يسعى عندما قدم فإنه يسعى بعد طواف القدوم ويعود إلى منى، يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ويبيت بمنى ويبقى فيها أيام التشريق، وفي اليوم الثاني عشر يتعجل إن شاء وإن شاء أن يتأخر اليوم الثالث عشر وهو أفضل، وإذا أراد أن يسافر يطوف الوداع. هذا هي أعمال الإفراد في الحج. يقول نحن قادمون من المدينة وأدينا العمرة، هل يجوز لنا أن نؤدي عمر أخرى لأحد الوالدين؟ هذا السؤال يتكرر يوميا عدة مرات، وأظن أنه يتكرر على جميع المشايخ في الحرم. الإنسان إذا جاء إلى مكة محرما وأدى العمرة هذا نعمة عظيمة من الله تعالى، وعليه أن يشكر الله على ما امتن عليه من هذه النعمة، وعليه أن يشعر بأن العبادة هي مقصودة لذاتها، والمقصود منها التقرب إلى الله جل وعلا بهذا العمل، فيكون الإنسان فيها في حال خشوع عند طوافه وعند سعيه وأعماله كلها، ويشتغل بعد أدائه للعمرة بأنواع القربات الفاضلة في مكة من الطواف والصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والذكر والاستغفار ونحو ذلك من الأمور. أما أن يخرج لأجل تكرار العمرة إلى التنعيم ويكررها فإن هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولو كان خيرا لعملوه، لكن لو عمله الإنسان ما حكم ذلك؟ نقول جائز وليس فاضلا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعدما ألحت عليه في ذلك، فاستنتج العلماء رحمهم الله من هذا الجواز وعدم الفضيلة، فلو كان فاضلا لرغب فيه، بل إن عبد الرحمن ابن أبي بكر ذهب مع أختي عائشة إلى التنعيم ولم يحرم، ذهب معها محرما لها ولم يحرم، لو كانت فاضلة لأحرم. هذا يقول إذا أن إنسانا طلق زوجته طلاقا ثانيا هل تبين منه الزوجة بمجرد الطلاق أم لا تبين منه إلا إذا انقضت العدة مثل الطلاق الأول؟ نقول لا تبين منه إلا إذا انتهت العدة ولم يراجعها، لأنه يعتبر طلاقا رجعيا. أما الذي تبين منه في الحال فإنه الطلقة الثالثة، إذا طلقها طلقة ثالثة فإنها تبين منه في الحال وتتحجب عنه وتبتعد عنه، ولا يحل لهم منها شيء، وليس بينهما محرمية من حين إيقاع الطلاق. هذه الطلقة الثالثة. أما الثانية فكالأولى تعتبر رجعية. هذا يقول: هل يكبر الإنسان عند نهاية الشوط السابع؟ نقول الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم في هذه المسألة أن التكبير يكون في البداية لا في النهاية. فإذا انتهى الإنسان من الشوط السابع ينصرف إلى المقام ولا يكبر. يقول: توفيت والدتي ولم يتسنى لها الحج، فهل يجوز لشخص آخر القيام لها بمناسك الحج؟ نقول: إذا كانت قادرة بنفسها ومالها في وقت حياتها فإنه يجب أن يخرج من مالها لمن يحج عنها، وإذا كان أحد يتبرع لها بذلك فإنه محسن وجزاه الله خيرا. وإذا كانت ليست قادرة بنفسها ومالها في وقت قوتها وحياتها فإنه لا يلزم ذلك، لكنه إذا عملته أنت أو أحد أقاربك أو غيرهم من المحسنين فإن هذا خير لها وفضل. هذا يسأل يقول: هل الموجود من أسماء الله؟ من أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد جاء شرح ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يقول: إذا أدى الإنسان مناسك العمرة كاملة وانتهى منها هل يجوز له معاشرة النساء أم لا، مع العلم أنه ليس من أهل البلد؟ نقول: نعم، إذا أن الإنسان طاف وسعى وحلق شعره أو قصر فإنه بهذا يتحلل من عمرته ويحل منها ويعود كما كان، فله أن يعاشر امرأته ونحو ذلك. يقول: هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن أمه التي هي على قيد الحياة حيث أنها كبيرة جدا؟ نقول: نعم، إذا وكلتك بهذا فيجوز أن تعتمر عنها. يقول: رجل خرج يوم التروية إلى منى ولم يحرم إلا في منى، فما حكم ذلك؟ نقول: لا شيء عليه إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.